هو قول الولي عند العقد: زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الشعبي وعكرمة: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى. قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج آبائهم. قال الأشعث ابن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني اتخذتك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره. فأتته فأخبرته، فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قيل: بعد ما سلف. وقيل معناه: لكن ما سلف، أي ما مضى في الجاهلية فهو معفو عنه. إنه كان فاحشة، أي إنه فاحشة وكان فيه صلة، والفاحشة أقبح المعاصي. كان يقصد الكنز إذا، يعني يريد أنه فاحشة، أنه لم ينقضي. يعني مثل هذا التعبير يتكرر من بعض المفسرين في كان التي لا يراد بها أن الفعل وقع وانقضى، بعضهم يعبر عنه هكذا يعني. ومقتا، أي يورث مقت الله، والمقت أشد البغض وساء سبيلا وبئس ذلك طريقا. وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت، وكان منهم الأشعث ابن قيس وأبو معيط ابن أبي عمرو ابن أمية بإسناده عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء، فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه. طبعا هو الزواج من المحرمات، الزواج من المحرمات بعد التحريم مخرج من الملة، عشان بس هو آتيه برأسه، لأنه ارتد بالفعل دي. يعني إزاي مخرج من الملة؟ لأن هو الزنا شيء، والزواج استحلال، يعني الزواج استحلال للفرج. فلو حد مثلا تزوج أخته، والعياذ بالله، تزوج أخته ودي ردة، زنى بأخته فعل فاحشة عظيمة جدا، لكن هو تزوج يعني استحل ذلك، والاستحلال هنا فهو استحلال محرم، معلوم من الدين بالضرورة تحريمه يعني. قوله تعالى: فهو الكفر لا في الإتيان نفسه، الكفر في الاستحلال، والزواج استحلال كما ذكر، قول عشان ما حدش يعني يستغرب الحديث يعني. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. الآية بين الله تعالى في هذه الآية المحرمات بسبب الوصلة. وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى 14: سبع بالنسب وسبع بالسبب. فأما السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع وأربع بالصهرية والسابعة المحصنات وهن ذوات الأزواج. المحصنات اللي هم في الآية التالية المراد بها ذوات الأزواج. وأما السبع بالنسب، قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وهي جمع أم، فيدخل فيهن الجدات وإن علونا من قبل الأم ومن قبل الأب. وبناتكم جمع البنت، فيدخل فيهن بنات الأولاد وإن سفلنا. وأخواتكم جمع الأخت، سواء كانت من قبل الأب والأم أو من قبل أحدهما. وعماتكم جمع العمة، ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك وأجدادك وإن علون. وخالاتكم جمع خالة، ويدخل فيهن جميع أخوات أمهاتك وجداتك. وبنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن. وجملته أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده. والأصول هي الأمهات والجدات، والفصول البنات وبنات الأولاد، وفصول أول أصوله هي الأخوات وبنات الإخوة والأخوات. وأول فصل من كل أصل بعده هن العمات والخالات وإن علونا. طبعا يبقى أول فصل، تاني فصل ممكن تبقى بنت عمه يتزوج عادي، لكن هو هنا يعني إيه، كأنه ضابط ضابط بالوصف يعني. واما المحرمات بالرضاع، فقوله خالة الزمان لسه ما جاش الكلام على جمع بين المرأة وخالتها. واما المحرمات بالرضاع فقوله تعالى: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. وجملته انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بإسناده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. بإسناده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة أيدخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين، أحدهما أن يكون قبل استكمال المولود حولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وإنما يكون هذا في حال الصغر. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه قال: مدة الرضاع 30 شهرا، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع، وهو عند الأكثرين اللي هي آية الأحقاف لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع، وأقل مدة الحمل 6 أشهر. قال: والشرط، فيتبقى يتبقى سنتين يعني. والشرط الثاني أن يوجد 5 رضعات متفرقات، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأصحاب الرأي. واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بما أخبرنا وذكر بإسناده عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان. هكذا روى بعضهم هذا الحديث، ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح بإسناده عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ما معنى وهن فيما يقرأ؟ الحديث ده في صحيح مسلم. يعني ايه وهن فيما يقرأ من القرآن؟ أولا نزلت 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت لفظا وحكما بآية أخرى 5 معلومات، 5 رضعات معلومات، 5 رضعات معلومات مش عندنا في المصحف، فهي نسخت تلاوة ولم تنسخ حكما. طيب قولها وهن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، هذا للدلالة على تأخر نسخهن، يعني نسخهم رفع هذه الآية تأخر جدا، يعني كأنه قارب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما المحرمات بالصهرية فقوله: وأمهات نسائكم، وجملته أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. والربائب جمع ربيبة، وهي بنت المرأة سميت ربيبة لتربيته إياها. وقوله في حجوركم أي في تربيتكم، يقال فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته. دخلتم بهن أي جامعتموهن. ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها، وإن سفلنا من الرضاع والنسب بعد الدخول بالمنكوحة، حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت، جاز له أن ينكح بنتها، ولا يجوز له أن ينكح أمها، لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات بدون القيد في دخلتم بهن، وقال في تحريم الربائب: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متنا. هنا في تفريق، يعني مذهب سيدنا علي يذكره مختلف، وقال علي رضي الله عنه: أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة، يعني القيد كأن القيد أيضا في الأخرى. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني أزواج أبنائكم، واحدتها حليلة، والذكر حليل سمي بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه، وقيل سمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه من الحلول وهو النزول، وقيل إن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه من الحل وهو ضد العقل. وجملته أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد، وإنما قال من أصلابكم ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على الرجل الذي تبناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن حارثة، وكان زيد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابع من المحرمات بالصهرية حليلة الأب والجد وإن علا، فيحرم على الولد وولد الولد بنفس العقد، سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقد سبق ذكره الآية، هذا المحرم موجود في الآية السابقة. وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين والوطء بشبهة النكاح، حتى لو وطئ امرأة بالشبهة أو جارية بملك اليمين فتحرم على الواطئ أم الموطوءة وابنتها، وتحرم الموطوءة على أبي الواطئ وعلى ابنه. ولو زنى بامرأة، هنا ده الكلام ده في ملك اليمين وفي الوطء الشبهة، نكاح الشبهة. ولو زنى، هنا بقى الزنا، ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيها أهل العلم، فذهب جماعة إلى أنه لا تحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها، وتحرم الزانية على أبي وتحرم الزانية على أبي الزاني وابنه. وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والزهري، وإليه ذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وذهب قوم إلى التحريم. يروى ذلك عن عمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهما، وبه قال جابر بن زيد والحسن، وهو قول أصحاب الرأي. ولو لمس امرأة بشهوة أو قبلها فهل يجعل ذلك كالدخول في إثبات حرمة المصاهرة؟ وكذلك لو لمس امرأة بشهوة فهل يجعل كالوطء في تحريم الربيبة؟ فيه قولان، أصحهما وهو قول أكثر أهل العلم أنه تثبت به الحرمة، والثاني لا تثبت كما لا تثبت بالنظر بالشهوة. قوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين، لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاعة. فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائنا جاز له نكاح أختها، وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم يجوز له أن يجمع بينهما في الوطء، فإذا وطئ إحداهما لم يحل له وطء الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه. وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لما أخبرنا وذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قوله تعالى: إلا ما قد سلف، يعني لكن ما مضى فهو معفو عنه لأنهم كانوا يفعلونه قبل الإسلام. وقال عطاء والسدي: إلا ما كان من يعقوب عليه السلام، فإنه جمع بين ليا أم يهوذا وراحيل أم يوسف وكانت أختين، إن الله كان غفورا رحيما. قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ذوات الأزواج، لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج، وهذه السابعة من النساء اللاتي حرمت بالسبب. هنا المحصنات، نلاحظ أن المحصنات فسرها بذوات الأزواج في هذا الموطن. يعني قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين، ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن، ثم استثنى فقال: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب، فيحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء، لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها. قال أبو سعيد الخدري: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيشا إلى أوطاس، فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين، فكرهوا غشيانهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عطاء: أراد بقوله إلا ما ملكت أيمانكم أن تكون أمته في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها منه. وقيل أراد بالمحصنات الحرائر، هذا قول آخر ولكن على وجه تاني، ومعناه أن ما فوق الأربع حرام. والمحصنات بالنساء يفسر بالحرار، والمحصنات فوق الأربع يعني حرام منهن إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا عدد عليكم في الجواري. قوله تعالى، طبعا هو المحصنات من الكلمات اللي ابتدت في القرآن بأكثر من معنى بحسب الموطن، والمحصنات والاشتقاق منها والاشتقاق الفعلي يعني. قوله تعالى: كتاب الله عليكم، قال نصب على المصدر أي كتب الله عليكم كتاب الله، وقيل نصب على الإغراء أي يلزموا كتاب الله عليكم أي فرض الله تعالى. قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص أحل بضم الأول وكسر الحاء لقوله حرمت عليكم، وقرأ الآخرون بالنصب أي أحل الله لكم ما وراء ذلكم أي ما سوى ذلكم الذي ذكرت من الحرمات من المحرمات. أن تبتغوا تطلبوا بأموالكم أي تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن، محصنين أي متزوجين متعففين، غير مسافحين أي غير زانين، مأخوذ من سفح الماء وصبه وهو المني، فما استمتعتم به منهن. اختلفوا في معناه، فقال الحسن ومجاهد: أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن. وقال آخرون، هنا يبقى ما استمتعتم به منهن من النكاح الصحيح، يبقى الأجور هنا المهور. الوجه الآخر يقول: وقال آخرون هو نكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة، فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق، وتستبرئ رحمها، وليس بينهما ميراث، وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. بإسنادي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ويرخص في نكاح المتعة. وروي عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فقال: ما تقرأ في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟ قال: قلت لا أقرأها هكذا، يعني لا يقرأها من إلى من بقوله إلى أجل مسمى. قال ابن عباس: هكذا أنزل الله 3 مرات. وقيل إن ابن عباس رضي الله عنهما راجع عن ذلك. وروى سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أجد رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة. وقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة. قوله تعالى: فآتوهن أجورهن أي مهورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنهما إذا عقدا اثنين، يعني إذا عقدا عقدا من أجل إلى أجل بمال، فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر، وإن لم يتراضيا فارقها. ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح قال: المراد بقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض، إن الله كان عليما حكيما. قال: فصل في قدر الصداق وفيما يستحب منه. اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق، لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والمستحب ألا يغالي فيه. قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، صدقة النساء بضم الدال المهر يعني، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. بإسناده عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها قال: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. أما أقل الصداق فقد اختلفوا فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقله، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا، وهو قول ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال عمر بن الخطاب: في ثلاث قبضات زبيب مهر. وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطا جاز. وقال قوم: يتقدر بنصاب السرقة، وهو قول مالك وأبي حنيفة، غير أن نصاب السرقة عند مالك 3 دراهم وعند أبي حنيفة 10 دراهم. والدليل على أنه لا يتقدر ما أخبرنا وذكر بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. فقال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفيه دليل على أنه لا تقدير لأقل الصداق، لأنه قال: التمس شيئا، فهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال، وقال: ولو خاتما من حديد، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه. وفي الحديث دليل على أنه يجعل تعليم القرآن صداقا، وهو قول الشافعي رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز، وهو قول أصحاب الرأي. وكل عمل جاز الاستئجار عليه مثل البناء والخياطة وغير ذلك من الأعمال جاز أن يجعل صداقا. ولم يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه أن يجعل منفعة الحر صداقا. والحديث حجة لمن جوزه بعدما أخبر الله تعالى عن شعيب عليه السلام، حيث زوج ابنته من موسى عليهما السلام على العمل، فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، أي فضلا وسعة، أن ينكح المحصنات، قال: الحرائر المؤمنات. من المحصنات فسرها بالحرائر، غير الوجه اللي هو قول الأكثر في المحصنات، في والمحصنات من النساء. قال: أن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات. قرأ الكسائي: المحصنات بكسر الصاد حيث كان، إلا قوله في هذه السورة: المحصنات من النساء، اللي هي في الآية اللي سبق. وقرأ الآخرون بفتح جميعها: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، قال: إمائكم المؤمنات، أي من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة فليتزوج الأمة المؤمنة. وفيه دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين، أحدهما أن لا يجد مهر حرة، والثاني أن يكون خائفا على نفسه من العنت، وهو الزنا، لقوله تعالى في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم، وهو قول جابر رضي الله عنه. وبه قال طاووس وعمرو بن دينار، وإليه ذهب مالك والشافعي. وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن تكون في نكاحه حرة، أما العبد فيجوز له نكاح الأمة وإن كان في نكاحه حرة أو أمة. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إذا كانت تحته حرة كما يقول في الحر. وفي الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية، لأنه قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة. وقال في موضع آخر: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي الحرائر، جوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون حرة. وجوز أصحاب الرأي للمسلم نكاح الأمة الكتابية، وبالاتفاق يجوز وطؤها بملك اليمين. والله أعلم، يعني الخلاف في النكاح فقط، مش في وطء ملك اليمين بالنسبة للكتابية. قال: والله أعلم بإيمانكم، أي لا تتعرضوا للباطن في الإيمان وخذوا بالظاهر، فإن الله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، قيل بعضكم إخوة لبعض، وقيل كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا من نكاح الإماء، فانكحوهن، يعني الإماء، بإذن أهلهن، أي مواليهن، وآتوهن أجورهن مهورهن بالمعروف من غير مطل وضرار. محصنات، قال: عفائف بالنكاح، هنا فسر المحصنات هنا بالعفائف، غير مسافحات، أي غير زانيات، ولا متخذات أخدان، أي أحباب تزنون بهن في السر. قال الحسن: المسافحة هي أن كل من دعاها تبعته، وذات أخدان، أي تختص بواحد لا تزني إلا معه، والعرب كانت تحرم الأولى وتجوز الثانية. فإذا أحصن، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بفتح الألف والصاد: أحصن، أي حفظن فروجهن. وقال ابن مسعود: أسلمن، في تفسير قراءة أحصن. وقرأ الآخرون: أحصن بضم الألف وكسر الصاد، أي زوجن. فإن أتينا بفاحشة، يعني الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات، أي ما على الحرائر الأبكار إذا زنين. فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب المحصنات، هنا مش المحصنات المتزوجات، لأن المتزوجات مش بتجلد. هنا المحصنات اللي هي الحرائر، والمراد الحرائر الأبكار، لأن هو الجلد اللي ينفع ينصف. قال: أي ما على الحرائر الأبكار إذا زنين من العذاب، يعني الحد، فيجلد الرقيق إذا زنى 50 جلدة. وهل يغرب؟ فيه قولان، فإن قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على القول الأصح، ولا رجم على العبيد. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 في الزنا، ذو الإماء. ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى، لأن الله تعالى قال: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال طاووس. ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام، وإن كان المراد منه التزويج فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحد عليه، بل المراد منه دول اللي هو ما فرقوش بين الاثنين، ما فرقوش بين المتزوج وغير المتزوج في العمد، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك إذا كان محصنا بالتزويج فلا رجم عليه، إنما حده الجلد بخلاف الحر. يعني على هذا، على قول هؤلاء، وفي معنى الإحصان اللي هو الزواج، مش هيبقى له مفهوم مخالفة. قال ولكن في تعليل لذكر المحصن بالخصوص هنا. قال: فحد الأمة ثابت بهذه الآية، وبيان أنه بالجلد في الخبر، وهو ما أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد بإسناده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. قوله تعالى: ذلك، يعني نكاح الأمة عند عدم الطول، لمن خشي العنت منكم، يعني الزنا يريد المشقة لغلبة الشهوة، وأن تصبروا عن نكاح الإماء متعففين خير لكم لئلا يخلق الولد رقيقا، والله غفور رحيم. الولد بيكون تابع لأمه في العبودية. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، أي يبين لكم، أي أن يبين لكم، يريد الله ليبين لكم أي أن يبين لكم. وقوله تعالى: وأمرت لأعدل بينكم، أي أن أعدل. وقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي أن نسلم. وقال في موضع آخر: وأمرت أن أسلم. ومعنى الآية: يريد الله أن يبين لكم، أي يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم. قال عطاء: يبين لكم ما يقربكم منه. قال الكلبي: يبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكم، ويهديكم ويرشدكم سنن شرائع الذين من قبلكم في تحريم الأمهات والبنات والأخوات، فإنها كانت محرمة على من قبلكم. وقيل: ويهديكم الملة الحنيفية، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، ويتوب عليكم. قال: ويتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبين لكم. وقيل: يرجع بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى طاعته. وقيل: يوفقكم للتوبة. والله عليم بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم، حكيم فيما دبر من أمورهم. والله يريد أن يتوب عليكم إن وقع منكم تقصير في أمر دينه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما بإتيانكم ما حرم عليكم. واختلفوا في الموصوفين باتباع الشهوات، اللي يريد الذين يتبعون الشهوات الفاعلين هنا. قال السدي: هم اليهود والنصارى. وقال بعضهم: هم المجوس، لأنهم يحلون نكاح الأخوات وبنات الأخ والأخت. وقال مجاهد: هم الزناة، يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنون كما يزنون. وقيل: هم جميع أهل الباطل. يريد الله أن يخفف عنكم، قال: يسهل عليكم في أحكام الشرع، وقد سهل، كما قال جل ذكره: ويضع عنهم إصرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة. وخلق الإنسان ضعيفة. قال طاووس والكلبي وغيرهما في أمر النساء لا يصبر عنهن. قول طاووس والكلبي، يعني قال طاووس والكلبي وغيرهما، نقطتين فوق بعض، في أمر النساء لا يصبر عنهن، ضعيفا في أمر النساء. وقال ابن كيسان: وخلق الإنسان ضعيفا يستميل هواه وشهوته. وقال الحسن: هو أنه خلق من ماء مهين، بيانه قوله تعالى: الله الذي خلقهم من ضعف. قوله تعالى:

ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. وقال الحسن بن الفضل: ما سماه الله في القرآن كبيرا أو عظيما نحو قوله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن الشرك لظلم عظيم، إن كيدكن عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد، والصغائر ما كان بينك وبين الله تعالى، لأن الله كريم يعفو. واحتج بما أخبرنا وذكر بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد من بطنان العرش يوم القيامة: يا أمة محمد، إن الله عز وجل قد عفى عنكم جميعا المؤمنين والمؤمنات، تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة برحمتي. وقال مالك بن مغول: الكبائر ذنوب أهل البدع، والسيئات ذنوب أهل السنة. وقيل: الكبائر ذنوب العمد، والسيئات الخطأ والنسيان وما أكره عليه. وحديث النفس المرفوع عن هذه الأمة. وقيل: الكبائر ذنوب المستحلين مثل ذنب إبليس، والصغائر ذنوب المستغفرين مثل ذنب آدم عليه السلام. وقال السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبائر، والسيئات مقدماتها وتوابعها ما يجتمع فيه الصالح والفاسق، مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وقيل: الكبائر ما يستحقره العباد، والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته، كما أخبرنا وذكر بإسناده عن أنس قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقيل: الكبائر الشرك وما يؤدي إليه، وما دون الشرك فهو السيئات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان. بإسنادي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. قوله تعالى: وندخلكم مدخلا كريما، أي حسنا، وهو الجنة. قرأ أهل المدينة مدخلا بفتح الميم ها هنا وفي الحج، وهو موضع الدخول، وقرأ الباقون بالضم على المصدر بمعنى الإدخال. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الآية. قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله، إن الرجال يغزون ولا نغزو، ولهم ضعف ما لنا من الميراث، فلو كنا رجالا غزونا كما غزوا وأخذنا من الميراث مثل ما أخذوا، فنزلت هذه الآية. وقيل: لما جعل الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، قالت النساء: نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجال، لأن ضعفاء وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال قتادة والسدي: لما نزل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كما فضلنا عليهن في الميراث. فقال الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الأجر، وللنساء نصيب مما اكتسبنا. معناه أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواء، وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثالها، يستوي فيها الرجال والنساء، وإن فضل الرجال في الدنيا على النساء. وقيل معناه: للرجال نصيب مما اكتسبوا من أمر الجهاد، وللنساء نصيب مما اكتسبنا من طاعة الأزواج وحفظ الفروج. يعني إن كان للرجال فضل الجهاد، فللنساء فضل طاعة الأزواج وحفظ الفروج. قوله تعالى: واسألوا الله من فضله، قرأ ابن كثير والكسائي: وسلوا وسل وفسل، إذا كان قبل السين واو أو فاء بغير همز، ونقل حركة الهمزة إلى السين، والباقون بسكون السين مهموزا. فنهى الله تعالى عن التمني لما فيه من دواعي الحسد، والحسد أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبه ويتمناها لنفسه وهو حرام، والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز. قال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه، ولكن ليقول: اللهم ارزقني مثله، وهو كذلك في التوراة كذلك في القرآن. قوله: واسألوا الله من فضله، قال ابن عباس: واسألوا الله من فضله، أي من رزقه. قال سعيد بن جبير: من عبادته، فهو سؤال التوفيق للعبادة. قال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطيها، إن الله كان بكل شيء عليما. قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا، أي ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا مواليا، أي عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان والأقربون هم المورثون. وقيل معناه ولكل جعلنا مواليا أو ورث، أي ورثة مما ترك، أي من الذين تركهم، ويكون ما في مما، يعني بمعنى من، مش من هنا حاطط كسرة، بمعنى من، من من، يعني ممن ترك الوالدان. ثم فسر الموالي فقال: الوالدان والأقربون هم الوارثون. والذين عقدت أيمانكم، قرأ أهل الكوفة عقدت بلا ألف، أي عقدت لهم أيمانكم. وقرأ الآخرون عقدت أيمانكم، والمعاقدة المحالفة والمعاهدة، والأيمان جمع يمين من اليد والقسم، وذلك أنهم كانوا عند المحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد. ومحالفتهم أن الرجل كان في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك، تعقل يعني تعقل عني في الدية يعني، فيكون للحليف السدس من مال الحليف. وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام، إن هو الإرث بالحلف. فذلك قوله تعالى: فآتوهم نصيبهم، أي أعطوهم حظهم من الميراث. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال إبراهيم ومجاهد: أراد فآتوهم نصيبهم من النصر والرفد ولا ميراث. وعلى هذا تكون هذه الآية غير منسوخة، على حسب تفسيرها يقولها يعتبرها منسوخة ولا لا، مع الاستقرار على أن الحكم نفسه مش موجود، ولكن هل هو مقصود في الآية فتكون منسوخة، ولا مش مقصود في الآية فتكون محكمة. يقول لقوله تعالى: أوفوا بالعقود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الفتح، يوم فتح مكة: لا تحدثوا حلفا في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا فيه، فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار حين قدموا المدينة، وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الرحم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث فيوصي له. وقال سعيد بن المسيب: وكانوا يتوارثون بالتبني، وهذه الآية فيه ثم نسخ. إن الله كان على كل شيء شهيدا. نتوقف راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المفسر رحمه الله قوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الآية نزلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء، وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير قاله مقاتل، وقال الكلبي: امرأة حبيبة بنت محمد بن مسلمة، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها. فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشته كريمتي فلطمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فجاء جبريل عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا، هذا جبريل أتاني بشيء، فأنزل الله هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير، ورفع القصاص. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي مسلطون على تأديبهن. والقوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب، بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية، وقيل بالشهادة كقوله تعالى: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، وقيل بالجهاد، وقيل بالعبادات من الجمعة والجماعة، وقيل هو أن الرجل ينكح 4 ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد، وقيل بأن الطلاق بيده، وقيل بالميراث، وقيل بالدية، وقيل بالنبوة، وبما أنفقوا من أموالهم، يعني إعطاء المهر والنفقة، بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قوله تعالى: فالصالحات قانتات، أي مطيعات، حافظات للغيب، أي حافظات للفروج في غيبة الأزواج، وقيل حافظات لسرهم بما حفظ الله. قرأ أبو جعفر: بما حفظ الله بالنصب. أي يحفظنا الله في الطاعة. وقراءة العامة بالرفع بما حفظ الله، أي بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقة. وقيل حافظات للغيب بحفظ الله بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. ثم تلا: الرجال قوامون على النساء الآية. واللاتي تخافون نشوزهن، قال عصيانهن، وأصل النشوز التكبر والارتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع. فعظوهن بالتخويف من الله والوعظ بالقول، واهجروهن، يعني إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فاهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس: يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها، وقال غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخر. واضربوهن، يعني إن لم ينزعن مع الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن. وقال عطاء: ضربا بالسواك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تجنوا عليهن الذنوب. وقال ابن عيينة: لا تكلفوهن محبتكم، فإن القلب ليس بأيديهن. إن الله كان عليا كبيرا متعاليا من أن يكلف العباد ما لا يطيقونه. وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب. ظاهر الآية، لأن العطف إيه بالواو، يعني يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب. فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال. وحمل الخوف في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن، على العلم. وهذا سبق في مواطن في ذكر موجود يعني في القرآن، في إن الخوف يأتي بمعنى العلم والخوف على ظاهره. أقول فهنا يعني إيه، من يقول بالجمع أكيد هيقول في الخوف هنا إن هو المراد به العلم، لا أنه إيه مجرد غلبة الظن إن هو يعمل التلاتة يعني. قال: وحمل الخوف في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن، على العلم، كقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا، أي علم. ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم، كقوله: وإما تخافن من قوم خيانة. وقال: هذه الأفعال على ترتيب الجرائم. فإن خاف نشوزها بأن ظهرت، هنا خاف بقى مش هيبقى بمعنى العلم، خشية يعني. فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها، فإن أبدت النشوز هجرها، فإن أصرت على ذلك ضربها. قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني شقاقا بين الزوجين. والخوف بمعنى اليقين، وقيل هو بمعنى الظن، يعني إن ظننتم شقاق بينهما. وجملته أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق واشتبه حالهما، فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية، وخرج إلى ما لا يحل قولا وفعلا، بعث الإمام حاكما من أهله إليه وحاكما من أهلها إليها، رجلين حرين عدلين، ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بعث إليه إن كانت رغبته في الوصلة أو في الفرقة. ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح. فذلك قوله عز وجل: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا، يعني الحكمين، يوفق الله بينهم، يعني بين الزوجين، وقيل بين الحكمين. إن الله كان عليما خبيرا. بإسناده عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، قال: جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمع جمعتما، وإن رأيتما أن تفرق فرقتما. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. فقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين، وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما، وليس لحكم الزوج أن يطلق دون رضا، ولا لحكم المرأة أن يخالع على مالها إلا بإذنها. هو قول أصحاب الرأي، لأن عليا رضي الله عنه حين قال الرجل أما الفرقة فلا، قال كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به، فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه. والقول الثاني يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، ويجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه، ولحكم المرأة أن يخلع دون رضاها إذا رأي الصلاح، كالحاكم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مرادهما. وبه قال مالك، ومن قال بهذا قال ليس المراد من قول علي رضي الله عنه للرجل حتى تقر أن رضاه شرط، بل معناه أن المرأة رضيت بما في كتاب الله، فقال الرجل أما الفرقة فلا، يعني الفرقة ليست في كتاب الله. فقال علي، عشان يعني الآية فيها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما بس كده يعني، فقال الرجل أما الفرقة فلا، يعني الفرقة ليست في كتاب الله. فقال علي كذبت حيث أنكرت أن الفرقة في كتاب الله، بل هي في كتاب الله، فإن قوله تعالى يوفق الله بينهما يشتمل على الفراق وغيره، لأن التوفيق في يوفق الله بينهما، لأن التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الوزر، وذلك تارة يكون بالفرقة وتارة بصلاح حالهما في الوصلة. قوله تعالى واعبدوا الله أي وحدوه وأطيعوه ولا تشركوا به شيئا، بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الناس على الله ألا يعذبهم. قال قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال دعهم يعملون. قوله تعالى وبالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما وبذي القربى أي أحسنوا بذي القربى واليتامى والمساكين، بإسنادي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرنا بين أصبعيه. قوله تعالى والجار ذي القربى أي ذي القرابة، والجار الجنب أي البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة، بإسناده عن أبي عمران الجوني قال سمعت طلحة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها. بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قوله تعالى والصاحب بالجنب يعني الرفيق في السفر، قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة وعكرمة وقتادة، وقال علي وعبد الله والنخعي هو المرأة تكون معه إلى جنبه، وقال ابن جريج وابن زيد هو الذي يصحبك رجاء نفعك، وابن السبيل قيل هو المسافر لأنه ملازم للسبيل، والأكثرون على أنه الضيف في هذه الآية يعني. بإسناده عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بإسناده عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل أن يثوي أي أن يقيم عنده حتى يحرجه، يعني يوقعه في الحرج الإثم يعني. قوله تعالى وما ملكت أيمانكم أي المماليك أحسنوا إليهم، بإسناده عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرضه الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يتكلم وما يفيض بها لسانه. بإسناده عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا، يعني رأى على أبي ذر بردا وعلى غلامه برد، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كان حلة وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أسببت فلانا؟ قال: قلت نعم. قال: أفنلت أمه؟ قال: قلت نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم. هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغربه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. بإسناده عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال المختال: المتكبر، والفخور الذي يفتخر على الناس بغير الحق تكبرا. ذكر هذا بعدما ذكر من الحقوق لأن المتكبر يمنع الحق تكبرا. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. قوله تعالى: الذين يبخلون. قال البخل في كلام العرب منع السائل من فضل ما لديه، وفي الشرع منع الواجب. ويأمرون الناس بالبخل. قرأ حمزة والكسائي بالبخل بفتح الباء بفتح الباء والخاء بالبخل، وكذلك في سورة الحديد، وقرأ الآخرون بضم الباء وسكون الخاء البخل. نزلت في اليهود بخلوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها. قال سعيد بن جبير: هذا في كتمان العلم زي اللي فات يعني. وهذه الآية من الآية، يعني هذه الآية مشهور فيها إن هو البخل، فيها قول بإن البخل هنا إيه، وقول مشهور عن السلف إن البخل هنا في العلم كقول فيها يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد: نزلت في كردم ابن زيد وحيي بن أخطب ورفاعة ابن زيد بن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمرو، كانوا يأتون رجالا من الأنصار وكلهم يهود ويخالطونهم فيقولون: لا تنفقوا أموالكم فإن نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني المال، وقيل يعني يبخلون بالصدقة، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال محل الذين نصب، والذين ينفقون عطفا على الذين يبخلون، وقيل خفض عطفا على قوله وأعتدنا للكافرين، يعني أعتدنا للكافرين والذين، أعتدنا للذين ينفقون أيضا. قال نزلت في اليهود، وقال السدي في المنافقين، وقيل في مشركي مكة المنفقين على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يكن الشيطان له قرينا، قال صاحبا وخليلا، فساء قرينا، أي فبئس الشيطان قرينا. هو نصب على التفسير اللي هو قرينا، وقيل على القطع بإلقاء الألف واللام، كما تقول نعم رجلا عبد الله، وكما قال تعالى: بئس للظالمين بدلا، ساء مثلا. وماذا عليهم؟ أي ما الذي عليهم وأي شيء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أدخل ابن عباس يده في التراب ثم نفخ فيها وقال: كل واحد من هذه الأشياء ذرة، والمراد أنه لا يظلم لا قليلا ولا كثيرا. ونظمه: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا فإن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإن الله لا يظلم، أي لا يبخس ولا ينقص أحدا من ثواب عمله. مثقال ذرة، قال وزن ذرة، والذرة هي النملة الحمراء الصغيرة، وقيل الذر أجزاء الهباء في الكوة، وكل جزء منها ذرة ولا يكون لها وزن. وهذا مثل يريد إن الله لا يظلم شيئا، كما قال في آية أخرى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وقال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم. فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال: ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يصدق هذا فليقرأ هذه الآية، إن الله لا يضيع مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبقى في النار أحد فيه خير. ثم يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، لم يعلموا لله خيرا قط، لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما، فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال: فتخرج أجسادهم مثل اللؤلؤ، في أعناقهم الخاتم عتقاء الله. فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم. قال: فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: فيقول: فإن لكم أفضل منه. فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك. فيقول: رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول الله: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فبهت الرجل، قال: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: فلا يثقل مع اسم الله شيء. وقال قوم هذا في الخصوم، وقال قوم هذا في الخصوم، ده كلام جديد يعني، بعد الأحاديث اللي ذكرها كلها بيتكلم في معنى واحد بعد كده يعني، ده ينفع الفقرة اللي بعدها. وقال قوم أن هذا لا يضيع مثقال ذرة فيما يتعلق بالخصومات، ويتكلم عليه بعد كده بقى. قال: وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا كان يعني، وقال قوم هذا المذكور في الآية في الخصوم، مش هذا في الحديث اللي قبليه. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان يطلب مظلمة فليجئ إلى حقه فليأخذه. فيفرح المرء أن يذوب له الحق على والده، يعني يكون له حق، يعني يحصل حق، يعني أن يذوب له الحق على والده أو ولده أو زوجته أو أخيه، فيأخذ منه إن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويؤتى بالعبد فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان ابن فلان، فمن كان له عليه حق فليأتي إلى حقه فيأخذه. ويقال: آتي هؤلاء حقوقهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فيبقى يقصد إن هنا الحديث يعني بيستشهد به في معنى لا يظلم مثقال ذرة في الخصومات التي تكون بين الناس. فيقول: يا ربي من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منها، فإن بقي مثقال ذرة من حسنة. قالت الملائكة: يا ربنا، بقي له مثقال ذرة من حسنة. فيقول: ضاعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمة الجنة. ومصداق ذلك في كتاب الله: إن الله لا يضيع مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، هذه الحسنة لفضلها يعني. وإن كان عبدا شقيا، قالت على هذا الوجه يعني، وإن كان عبدا شقيا، قالت الملائكة: إلهنا، فنيت حسناته وبقي طالبون. فيقول الله عز وجل: خذوا من سيئاتي فأضيفوها إلى سيئاتي، ثم صكوا له صكا إلى النار. فمعنى الآية على هذا التأويل أن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم، بل أخذ له منه، ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له، بل يثيبه عليها ويضاعفها له. فذاك قوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها. قرأ أهل الحجاز: حسنة بالرفع، أي وإن توجد حسنة كان تم يعني. وقرأ الآخرون بالنصب على معنى: وإن تك زينة الذرة حسنة يضاعفها، أي يجعلها أضعافا كثيرة، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى أجرا عظيما فمن يقدر قدره؟ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني نبيها يشهد عليهم بما عملوا، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا صلى الله عليه وسلم، شاهدا تشهد على جميع الأمم، على من رآه وعلى من لم يره. بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى إذا أتيت هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قوله عز وجل يومئذ، أي يوم القيامة، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قرأ أهل المدينة في ابن عامر تسوى، قال بفتح التاء وتشديد السين على معنى تتسوى، فأدغمت التاء الثانية في السين. وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وتخفيف السين على حذف تاء التفعل، كقوله تعالى لا تكلم نفس إلا بإذنه، تسوى يعني لو تسوى. وقرأ الباقون بفتح التاء وتخفيف السين على المجهول، تسوى أي لو سويت بهم الأرض، وصاروا هم والأرض شيئا واحدا. وقال قتادة أبو عبيدة يعني لو تخرقت الأرض فساخوا فيها وعادوا إليها، ثم تسوى بهم أي عليهم الأرض. وقيل ودوا لو أنهم لم يبعثوا، لأنهم إنما نقلوا من التراب وكانت الأرض مستوية عليهم. وقال الكلبي يقول الله عز وجل للبهائم والوحوش والطير والسباع كونوا ترابا فتسوى بهن الأرض، فعند ذلك يتمنى الكافر أن لو كان ترابا كما قال تعالى، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا. قال عطاء ودوا لو تسوى بهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعته. وقال الآخرون كده طبعا ولا يكتمون الله حديثا معطوف على لو تسوى بهم الأرض، فهو ضمن الذي يتمنونه يعني. وقال الآخرون بل هو كلام مستأنف، يعني ولا يكتمون الله حديثا لأن ما عملوا لا يخفى على الله ولا يقدرون على كتمانه. طبعا على الوجه الأولاني يبقى هم، على الوجه الأولاني يبقى هم كتموا الله حديثا وتمنوا أن لم يكونوا فعلوا ذلك، وعلى الوجه الثاني هذا إخبار أنهم لا يكتمون الله حديثا، فرق بين الاثنين. يقول وقال الكلبي وجماعة ولا يكتمون الله حديثا لأن جوارحهم تشهد عليهم. قال سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال هاتي ما اختلف عليك. قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هنا في نفي السؤال وإثبات السؤال. وقال ولا يكتمون الله حديثا، وقال والله ربنا ما كنا مشركين حكاية عنهم، فكتب فهنا بيكتموا الأمر يعني، وكذبوا في أنهم لم يكونوا مشركين، يقول فقد كتموا. وقال أم السماء بناها، إلى قوله والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر خلق السماء قبل الأرض، ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله طائعين، ثم استوى إلى السماء بعد ذلك، يعني ذكر الأرض الأول، فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء. وقال وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما، فكأنه كان ثم مضى، يعني ذكر له مجموعة من المشكلات يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فيقول المشركون تعال تعالوا نقل لم نكن مشركين، تعالوا نقل لم نكن مشركين، فيختم على أفواههم وتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وخلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسوَّهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والأكام وما بينهما في يومين آخرين. فقال خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض، خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في 4 أيام، وخلقت السماوات في يومين، وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل كذلك، فلا يختلف عليك. طبعا كان الله طبعا لم يزل كذلك، هنا على خلاف الطريقه اللي هو استخدمها في ذكر ان هو يقول كان ايه، كان صله في نظائر هذا يعني، او في ما يشبه هذا. قال ابن عباس فلا يختلف عليك القران فان كلا من عند الله. وقال الحسن انها مواطن، طبعا كلام الحسن انها مواطن يشبه التوجيه ابن عباس ليها، أو جمع ابن عباس ليها. قال الحسن إنها مواطن، ففي موطن لا يتكلمون ولا تسمعوا إلا همسة، وفي موطن يتكلمون ويكذبون ويقولون ما كنا مشركين وما كنا نعمل من سوء، وفي موضع يعترفون على أنفسهم وقولوا فاعترفوا بذنبهم، وفي موضع لا يتساءلون، وفي موطن يسألون الرجعة، وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم، وهو قوله تعالى